فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برنامج كروح وريسي دا إذا عد الفرقان عاونا قضو بداءاتكم مغليسان وحاكم إذا قرح يوا وين أو نوعو دا آن خري لوغو أرق قبل كهيران أو مان تلقلقلي مغارد بلد وين إحرون تا قبل كاسي بلد وين أو مان تا إلا إيا عاو كعسن بندونا لغو سورغي wararkii ugu dambeeyay qaraxyadaasi lixaad kale ee ruuxay baladweyn ayaad ku maqli doontaan barnaamijka. Taliska ciidamada xarakada shababul mujaahidiin oo warka soo saaray qaraxyadii maanta ka dhacay magaalada baladweyn digniin adagna diray. ciidamada xarakatu shababul mujaahidiin oo maanta dagaal kula wareegay deegaan hoostaga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka Bay, beelaha mudulood oo shirar ku qabsaday deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe, go'aanna ku qaatay inay la dagaalamaan dowladda federaalka iyo shisheeyaha, iyagoo jawaab kulul ka bixiyey hadalkii xasan sheekh ee ahaa inuu qabaa'il u adeegsanayo dagaalka. qodobadaasi iyo xubinta ruux qur'aanka oo ku dhaqan ayaanu barnaamijka idinku ku haynaa. wariyaheenna maxamed cali ayaa igala qayb galaya. waa mar kale iyo ruuxa ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهبين لمتى لاداء سيديد بش الربيع الأول سندكن أفر بغل أفرتني أفرت هجرقة وافقسنة سدح ذا بيشة طبانات سند الله بدا كون إيه لبي إيه لباتن كإيه ميلاديغة أنكو بلونا برنامشك خرح يواوين أيام مانتا روحي مقالدة بلدوين إحرون تقبل كهيران عبسي اللي حاد لها أي عاو كجرت مقالدة أسي مسؤولين كترسان مامول كقبل كإيه كان هرشابي اللواعي لنتين غاربادن أو داواعي أهو مسؤولين إيه سراكيل أي كجران وحالو سوقادي مقالدة مقدشو عاوه حال كبلد وين وأكد وين هاي هبين بدن أول صوت نافي وحنان هوري لو أرق أرققه عبسي هذا الحين حوق له أيا كذا لطي حول جلده وين إما أنت كذا عم جلده بلد وين أو الشباب دش أي صارتي وريهنا محمد علي أي أمورها للسعودي ما لك الدواء سوين إندي وحنا وكشكينا يا وحي بلد وين كذا عي محمد علي قبطان وقبطي ترحيلا كذا عن وحقولها بربري اسمي أسي حرونتن halkan waa dhismihii xaruntii dawladda hoose ee gudahaan burburay. sidoo kale waxaa burbur xoogan soo gaaray dhismayaashii madaxtooyada. runtii waa xaalad aad u adag. aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir. magaalada baladweyn ee xarunta gobolka hiiraan waxaa maanta gelgelay qaraxyo aad u waaweyn kuwaasoo lagu burburiyey madaxtooyadii labaad ee maamulka hirshabeelle oo ku tiilay halkaas. qaraxyadan oo ahaa camriyaad nafurnimo ah ayaa waxaa loo adeegsaday gaadiid laga soo buuxiyey walxaha qaraxa, waxaana lala beegsaday xarunta lamagalaay oo ah halka ay ku yaalaan inta badan xafiisyada maamulka gobolka. sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ahna, qaraxyada ayaa burburiyey dhammaanba xafiisyada maamulka hirshabeelle ee magaalada baladweyne sida madaxtooyada, xafiiska gudoomiyaha gobolka hiiraan iyo xafiiska gudoomiyaha degmada baladweyne. qaraxyadan ayaa waxa ay geysteen khasaarooyin lixaad leh oo soo gaaray mas-uuliyiin, askar iyo xubno ka tirsan maamulka hirshabeelle oo ku sugnaa xarunta lamagalaay ee ay maanta qaraxyada ka dhaceen. qaraxyada kadib waxaa goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa Jabuuti ee qaybta ka ah shisheeyaha duulaanka ku jooga dalka iyo kuwa Itoobiyaan ah, iyagoona dhammaan baxiray aaggii xerada lamagalaay. waxa ay burburka xafiisyada maamulka hirshabeelle ka soo saarayeen mas-uuliyiin, saraakiil iyo askar oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday amaliyaadkeena furnimada ahaa ee barqanimadii maanta gelgelay magaalada baladweyn. iyagoo sidaasi ku howlan ayaa waxaa mar saddexaad isla xerada lamagalaay ka dhacay qarax kale oo aad u xoogan, kaasoo isagana geystay khasaare baaxad leh oo soo gaaray ciidankii Jabuutiyaanka iyo kuwa xabashida ee halkaasi ku sugnaa. idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan waxaa u suura gashay inay hesho magacyada 22 xubnood oo isugu jira saraakiil iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle iyo kuwa dowladda federaalka oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday amaliyaadkeena furnimada ahaa ee maanta lagu weeraray xerada lamagalaay. waxa ugu horeeya Abuukar Maaddey oo ah gudoomiye ku xigeenkii gobolka Hiiraan ninkan waxa uu ka mid ahaa mas'uuliyiinta Hirshabeelle ee ku dhintay amniyadka nafurnimada ah wasiir ka tirsan maamulka Hirshabeelle oo lagu magacaabi jiray Zakariya Hore isagana waa dhimasho Axmed Dirir oo ah tariyaha guud ee ciidanka maamulka Hirshabeelle isagana waxa soo gaaray dhaawac Cabdiraxiim Taakoy gudoomiyaha maxkamadda gobolka Hiiraan waxa la soo sheegayaa inuu dhaawac soo gaaray Cabdi Kaafi Shiraac Olaad oo ah gudoomiye ku xigeenkii degmada Mataban isana waa dhaawac Araaye oo ah sargaal ka tirsan ciidanka militaryga waxa uu ku dhintay amniyadkii nafurnimada ahaa ee maanta ka dhacay magaalada Baladweyne Hassan Barqadle oo tariya u ah Yusuf Dabageed isagana waxa soo gaaray dhaawac Axmed Naxar oo ah Colonel Military isagana waa dhaawac Hassan Qod u dhace oo ah sargaal military isagana waa dhimasho Geelle Isxaaq oo ah xilibaan ayaa isana kamid ah masuuliyiintii ku dhimatay amniyadka xilibaankan ayaana waxa uu kamid ah kuwii aadka u abaabulay maleeshiyadka macawisleyda ee todobaadyadii la soo dhaafay dhaqdhaqaaqa ka waday gobolka Hiiraan sidoo kale Xasan Tarsan oo ah xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda militaryga Hirshabeelle waxa soo gaaray dhaawac Faarax Gacmi oo ah liban ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle waa dhimasho Liban Cabdi Umar afayeenka maamulka gobolka Hiiraan waxa soo gaaray dhaawac Cabdulla Suleiman oo ah sargaal ka tirsan militaryga dawladda federaalka waxa uu ku dhintay amniyadkii ka dhacay xerada Lamagalay Maxamed Dheere oo ah sargaalkii heystay ilaalada xerada Lamagalay isagana waxa uu ku dhintay amniyadka nafurnimada ah Isxaaq Cabdi Cabdulle oo ah tariyaha booliska gobolka Hiiraan waxa soo gaaray dhaawac Abdunur oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle waxa soo gaaray dhaawac Axmed Inji oo ah gudoomiye ku xigeenka amniga gobolka Hiiraan sidoo kale waxa soo gaaray dhaawac Maxamed Sheekh Aadan oo ka mid ahaa odayaasha qaybta ka ahaa gulufka ka dhanka ah mujaahidiinta waxa lagu soo warramayaa inuu ku qurbaxay amniyadkii nafurnimada ahaa ee ka dhacay xerada Lamangaraay ee ku taalay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Aadan Cali Gabax oo ah sargaal ka tirsan booliska dawladda federaalka oo loo yaqaan Haramcad isaguna waxa uu ka mid noqday dadkii raacay tareenka rida ee ku baxay amniyadka nafurnimada ah Mustafa Xasan Jubar oo ahaa sargaal ka tirsan ciidanka dawladda federaalka isagana waxa uu ku dhintay amniyadka sargaalka 22aad ee ugu dambeeya ayaa ah kaptan Ismaan Cabdi Usmaan oo ka tirsan ciidanka dawladda federaalka isagana waxa uu ku dhintay amniyadka nafurnimada ah ee maanta ka dhacay magaalada Baladweyne Haddii aan dib ugu laabano xaalka magaalada Baladweyne guud ahaan magaalada ayaa waxa lagu soo rogay bandow iyadoona jahwareer siyaasadeed iyo mid amni uu ka taagan yahay magaalada Baladweyne oo xarunta gobolka Hiiraan Xasan Shiiqo oo ay tacsidu isdabajoo ku noqotay ayaa ka cataabay weeraradii nafurnimada ahaa ee ka dhacay magaalada Baladweyne waxa uu sheegay inuu aad uga xun yahay weerarkii lagu dhamaaday ee xarunta maamulka ka dhacay Ra'iisul Wasaaraha dawladda federaalka ayaa isna maanta sheegay inay golihiisa ka shirayaan weerarkii cuslaa ee Baladweyne laakiin intii ay shirka ku jireen ayaa waxaa dhacay weerarkii saddexaad oo nafurnimo ah waxa ayna shirkooda ka soo saareen cambaareen iyo inay ka walwalsan yihiin waxa ka dhacay magaalada Baladweyne Haddii intaas aan ugu gudubno amniyadkii nafurnimada ahaa ee maanta ka dhacay magaalada Baladweyne ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa dhanka kale waxa ay galabta la wareegeen deegaan dhacduleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay mujaahidiinta ayaa dagaal kula wareegay gacan ku haynta deegaanka Goofguduud Buurey oo dhacduleedka magaalada Baydhabo dagaal culus ayaa waxa uu ka dhacay xerada deegaanka ay ku leeyihiin askarta maamulka Koonfur Galbeed waxa ay ciidanka maamulka Koonfur Galbeed xerada kaga carareen meedadka laba askari ee wixii warar ay ku soo kordhay amniyadkii nafurnimada ahaa ee gilgilay magaalada Baladweyne iyo weerarka ka dhacay duleedka Baydhabo waxaan dhageystayaasheena dib ugu soo gudbin doonaa wararka iyo barnaamijyadeena soo socda insha Allah way taliska ciidamada xarakada shabaab mujaahidiin dhankooda waxa ay ka hadleen qaraxyadii waaweynaa ee maanta ruuxay magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan fayeenka ciidamada shabaab mujaahidiin Sheekh Cabdi Cabdi oo Mus'ab ayaa shir jiraa id qabtay waxa uu yiri Bismillaah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd maanta taariikhdu waa 7 Rabiicul Awwal 1444 Hijri maalintu waa maalin Isniin waxaan ka warbixinaynaa hawlgallo ka dhacay degmada Baladweyne ee wilaayada Hiiraan saad ogtihiinba halka waxaa ka socday dhaqdhaqaaq looga soo horjeedo tawxiidka iyo shariicada Islaamka hadafkiisuna yahay in la dumiyo wilaayadka Islaamiga ah oo dadka ku kala saaraya kitaabka Ilaahay iyo sunnada Rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxaa iska bahaystay dhaqdhaqaaqaas cadaw kala duwan waxaa ka mid ah saliibiyiin ama kristaan kuwa cad iyo kuwa madowba leh waxaa ka mid ah murtadiin ciidan lagu magacaabay oo kooxda ridada u diiwaan gashan waxaa ka mid ah kuwa maamul goboleedyo loo bixiyey waxaa ka mid ah maleeshiyaad murtadiina oo macawisley loo yaqaan mujaahidiintu dhaqdhaqaaqyadaas ay cadugu wadaan si fiican ayay waxa weeyaan ula socdeen ugana kuurgala hayeen ugana fiirsan hayeen waxayna go'aansadeen in ay talaabo ciidan ka qaadaan maanta ayaa waxa weerar lagu qaaday xarumahooda ku ugu muhiimsanaa murtadiinta iyo maleeshiyaadka macwiisleyda la yiraahdo laba camaliyo ayaa waxaa lagu beegsaday xarunta loo yaqaano lamagalaay oo ku taala degmada beledweyne halkaasna waxaa ku yaalay intooda badan xarumaha murtadiinta ama kulligoodba halkaas xeradaas ayay ku dhex yaalleen meelaha la magacaabi karo oo ku dhex yaalay xerada waxaa ka mid ah dhismayaasha madaxtooyada hirshabeelle waxa lagu magacaabo waxaa ku yaalay xarunta ay ku shaqeeyaan maamulka ugu magacaaban hiiraan waxaa ku yaalay jawaasiista murtadiinta ama sirdoonku dhismayaal ay ka howlgalaan waxaa ku yaalay degmada beledweyne xafiis ay ka maamulaan murtadiintu waxaa ku yaalay qaybta xashdiga iyo abaabulka maleeshiyaadka murtadiinta oo macwiisleyda loo yaqaano labada camaliyo waxay si fiican u beegsadeen hadafkii loogu talagalay una burburiyeen waxaana halkaa ka dhashay khasaare aad u fara badan oo naf iyo maalba leh saacado kadib waxaa dhacday camaliyo saddexaad oo beegsatay ciidamo soo gurmaday oo isugu jira xabashida itoobiya oo kiristanka ah jabuutiyaanka murtadiinta ah iyo murtadiinta kooxda ridada saddexdaa camaliyo marka laysku daro waxay dhaliyeen khasaaro aad u fara badan oo gaadhay murtadiinta dhimashadu waxay ka badan tahay boqol dhaawacuna intaa waa ka sii badan yahay dadkaas halka ama ku dhintay ama ku dhaawacmay waxay ahaayeen intooda badan a'imatulkufri isugu jira kuwa xildhibaanada lagu magacaabo guddoomiyeyaal guddoomiye xigeenno saraakiil ciidan kuwo sirdoon iyo qabqablayaal dagaal halkaas dhammaan waxaa ku dumay dhismayaashii ku dhex yaalay xerada lamagalaay oo dhulka la sinmay inta haddaan uga baxo warbixinta camaliyaddii iyo wixii dhacay waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo allah subxaana wa tacaalaa oo camaliyaddaas mujaahidiinta u fududeeyey marka labaad waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celinno mujaahidiintii fuliyey camaliyaddaas kuwii ka soo shaqeeyey abaabulay lahaa maskaxda iyo abaabulka iyo qorshaha halkaa la geliyey ilaahay camalkiinna iyo wakhtigiinnii iyo juhuuddii aad geliseen halkaas aydin ka aqbalo miisaankiinnana ha inii saaro gaar ahaan istishaadiyiintii waxaan leenahay ilaahay shahaadadiinna ha aqbalo hana idin gaarsiiyo manaasisa shuhadada jannada ay ku leeyihiin taasoo ah maca annabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa'i waasaalixiin xasuna ulaa'ika rafiiqa waxaad hurteen naftiinnii si ay kelimada ilaahay kor u noqoto shareecada islaamka dhulka loogu maamulo gaalada iyo murtadiinta looga xoroobo beledkeennu iyo dhulkeennu u noqdo beled muslima oo xor ah si uu kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulku ay u noqoto kuwa xukuma addoommada ilaahay marka isqabsadaana lagu kala saaro sidoo kale waxaan u tahriyeyneynaa oon mahad u celinaynaa walaalihii juhuuddooda geliyey halkaas si camaliyaddaasu ay u fusho iyo cid kasta oo gacan ku siisay in camaliyaddaasu fusho fariin ku socota muslimiinta waxaan leenahay annagu waxaan nahay mujaahidiin u dagaalama ilaahay jidkiisa waxaan la dagaalamaynaa gaashaanbuur gaalo ah kuwaasoo ku xadgudbay diintayadii naftayadii maalkayagii sharaftayadii iyo wax kastoo agtayada ku weynaa muqaddas ku ahaaba waxaana noo dhexeeya dagaal aan waxba la iskula haraynin waxaan leenahay qof kasta oo qayb ka noqda mashruuca shahaada la dirirka ah oo uu hormuudka u yahay xasan gurguurtay oo looga soo horjeedo ilaahay kitaabkiisa looga soo horjeedo shareecada islaamka in lagu dhaqmo oo ah in wilaayaadka islaamka la dumiyo oo ah in maarata dimuqraadiyadda iyo qashinka iyo gaalnimada la faafiyo ayaga ayuu la mid yahay ilaahay subxaanahu watacala wuxuu leyy waman yatawallahu minkum fa innahu minhum halkan waxaan uga jeedinaynaa dadka ku kadsoomay mashruucaasu gurguurta ku dhawaaqay hormuudkana uu ka yahay oo gaalnimada oo ashaada la dirirka oo shareecada la dirirka oo kitaab la dirirka ah oo dimuqraadi faafiyinta oo gaalagarabsiinta ah qof kastoo ku kadsoomay oo daba rooray waxaan leenahay toobad baa furan ilaahay subxaanahu watacaala u soo noqo ka soo har ilaahay u toobad keen ka soo noqaan leenahay muslimiinta waxaan leenahay ka dheeraada xarumaha cadowga oo murtadiinta xarumahooda iyo gaalada xarumahooda ka dheeraada saldhigyada ciidan ka dheeraada xafiisyadooda maamul ka dheeraada huteelada ay degan yihiin ka dheeraada maxaa yeelay kulli meelaha aan soo sheegno o dhan waxay noo yihiin taargad sharci ah waana beegsan doonaa insha allahu tacaala gaar ahaan waxaan leenahay maamulka gobolka hiiraan ugu magacaaba murtadiinta goobaha ay ku shaqeeyeen agtooda halaga dheeraado halaga fogaado halaga fogaado halaga fogaado naftiinna iyo maalkiinnaba kala durka halkaas gaalada waxaan leenahay ilaahay wuxuu yidhi qul liladiina kafaruu satuqlabuuna watuxsharuuna ilaa jahannam وبئس المهاد قالوا إيه أنت لسعطه ولا إذن كأت كان جهنم أنا إذن سحشن الدونة إن شاء الله تعالى. هذا وبالله التوفيق. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. ciidamada xarakada shabab bulmujaahideen ayaa maanta dagaal kula wareegay gacan ku haynta deegaanka goofkudood buuray ee hoostaga magaalada Baydhabo. Dagaal culus ayaa waxa uu ka dhacay xerada deegaanka, waxaana halkaasi lagu dilay laba askari, kuwa kalena waa lagu dhaawacay. Idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan ayaad nagala socotaan. Waxaan qaybaha hore talaabsanaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Al-Furqaan. Mudulood oo war uusan jeclaysan doonin Xasan Sheekh soo saaray ayaan soo wadnaa, laakiin markaan ku soo dhawaada xubinta dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan xalqada idinku soo maqanna waa xalqada 67aad. Allahu naxariiste. Waxaan u soo jeedinayaa fadiilatu Sheekh Nuur Maxamed Raxmaan. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا على جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. درسكان دروستين اتحانها عنوان كذا ما قرال كذا وهاي روح قرآن كذا قرآن سنة كمارتا دي قرآن كلا شيقه أيو كميدي هاي عاو مركا وحن هوريا لف إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا على جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. عادو وحيك هذا ليس عادو كمارك اللي اسكعلين هاي حريرك إلهي نوال أتكيها عادو نوال اسكعلي صلاة الخوف هي والا كسو شيكي مركا سو حوري حد يخوف كل ماضو على حسا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله على حسا قياما حالتين كوتاغا وقعودا حالتين كوفرية وعلى جنوبكم لنعيذين ندوشو ذا حالتين لنعيذين ندوشو ذا حالتين دقال كنت مركا لغوشي روح عبسية جرتي قلبكو سيدي هير سارة إنو أنا قواعي ريع كرتا مركا هداد تكريق اللي حلقاس مهمين مديس إيا سوقي ما أولي حلقاس لما دينينين لكن مركا الصلاة كسو بحران حدا بقى الله حسف إذا قريتم الصلاة إذا بها صلاة ذكر إلهي حيدي لكن مركا خوفك اللغو تشروها ولك أي قلبك عسلين أي هدي مركا خوفك لما ضوء مارت الصلاة السيدي خوف الآن تأذو كجرتين أذو كيتين وخشوع كرتين فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. ومدانا دبا قياما وقعودا وعلى جنوبكم دقال كيابا سعودا مثلا لكن مركز حسشان وخوف كبابه فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على من كتابا موقوتا وحلقوا أنا إلا ذا صلاة الخوف كمركز حد ريميسا مسلمين وحيوها القمع ينصوا ما هين إن هدي إلهي سبحانه وتعالى نلقى أنت أقليه أي صلاة أوغان الزكاة ديبان الذين مكنهم في الأرض أقاموا صلاة وأتوا الزكاة وحلوه دقاء الله ما يبقى إن هدف كالقارة وكمده إن عبادة إلهي سبحانه وتعالى سهر سرع لوقته ورئيسة وحيد ككذب صلاة دي الزكاة معروف والله فرمونكر كولا ريب الصومعين الله مركز وحوليه فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على من الكتاب موقوتا. إن مركز صلاة اللي قد تقيم تقال كستوت شرح صلاة الخوف ويكال لنا علماء إلى لحية طبعا صورة دوت أما لحية طبعا حب أي عديانه لودك كرؤوا أحاديثته مركي قادة لقين إقاركوت كسو صاري قرنا وبكبض أنت إليه إن مركز أتكو تلقى شوه dagaalka ka asigoo socda ayaad hadaba dukanaysaa maxaa yeelay waxa loo dagaalamaya waxa kamida dadku inay Allah subhanahu wa ta'ala xirnaanta ay ku xoran yihiin ay heer sare noqoto وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. كفر إيوه اللو إنه ماشي كبحه إيه هو جانس كالله كليه وسقنا ذو تاسع كم ذو الله دجال ماي كصلاة الخوف دان لجتكين صلاة دان لجتكين إيوه هذا وقصيدة شهادة كوجها إن المركز لجتيك لأنه كفى إيسيسا حكالو كفى إيسيسا قلبك وحح وجي وذكر إلهي سادرت العهد وتطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم اصبروا ان الله مع الصابرين. اعدك ورسوا يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ان مرك الروح وحل ربا او اوغادوا ذكر الله مرنا ان لا مارمين مر هوس لو دغاي يا مر ميل دخا لا دغاي يا مر سره لو قاداي ايدو اسكو جيرتو ذكر الله انه وحا قايبته كوبات كاه إن هذا وحي الله كفر فرطان توحي الله كارهبانا كهرتو أياك مذا مركز تقولي سيسا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم لا يضركم كيدهم شيئا دبن دابيه يحبك في يليميسو مرهد جند الرحمن نقط جند الرحمن حلقون نقنا وحلقون نقنا الصبر تقوى الله إيه والصبر وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وعدك ألا مركز دبوبا إياه مرك ذكرك على قيمة سولي هاي ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. عادة مرك يسودك يسودك الإسلام كاردسا مرك ساقا لدي لله القمع ميل والبي سكود ديان إني ماذا حكا سوى تاقام بالدرس لما إلو بانا الله سيها ما انتنا هذا وأجيداه إن يرى ضعيف المنصورة مهن انتكالي قال دي أشغتك تي مرك ساقا حليها وقال اسكتور وحانو وإن أرقى حسن الله الدرداء مرك سامد والبا وحوليا أنه جهدي أن كبحي الله دقال لنك تحسين روح كبحي مجره وحلقوا فانا ورواسي دي سو مسلمين إذنكو ماذا أعضاء وحيشي أيانا وحيشي الأضي عوري فقا أحوج للي عيوري نمانك مجاهدين تا أيو دوش كفورون مركز سامحان كوريوري كالي أذوقو مجاهدين تبلو كاذي قال ذان إني كالتا مره ما يسنت هاهو حد قال أسوقو إنه نوالك يقول سنين سوى موقت إنه الله درسان سوى موقت محادوه هي اللي حقيس أقول هذا أما محادة دبا أولا شقيه ما إناد الله درسان أدوه خبتا أدوه ليبا مسلمان أدعي ما أنا الله درسان أدوه عنه عيدا كاسانه سعادة الله أدرسان وحي الله وطاد ربطا إناد ويقضوه أوه أدها دبا ويحي الشهيد دان وطاد هرقلسي ما ديغان سيدا حين بين حدو شيغي marka soo xuriyoori niya horta waa runta laakiin anu horta nimankan waa naceb hore mar hore la nacebaysiyay hadana wuxuu ri meel iska ma fadhi karo hadee ciidankan iyo waxaan nimankan hada la jooga laakiin nimankan aysan wanaagsanayn oo ala la dirayaan waa dareensan oo uru markii dam hada waxaan ila ala aqal kuwa jihada hadada aadi hatta kuwa waa hubanta in ala la dirayaan adigu dad ala la diray ma la safay ma alad ku aada ma hadaba isku dayaysa wan maad ka joogti asiga on waxaaga wallahi waa runta dhahay ay soo ka ina dambeysay meel ku dambeeyay meel dadka marka halka ugu yar gaal ma fiicno ku leey laakiin hadan inuu ka hada marabiyo waa u barta meesha inuu ka shaqeysto u bartay ilmo uu ku korsado guri uu ka dhisto mushaar uu ka helo bishii uu ku xisaabtaa ma wax yaro hadaba ma aragtay sidaas oo diinta looga fidnayay la siyaam xaalay in alladina kafaroo yunfiquna amwaalahum ليصدوا عن سبيل الله فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون واتئه مربو البنو إن تكبر ركتا مسلمو حداد قالك أذو أما لعقو كسيها يكوك عشو أما وحبرشو أتكيليس كوك عشو أما وحدون تكوك عشي حداد قالك عشتو يهودي نصارو يكو اللامتك وقال ذا أما هنقضانو قال سومالي أما قالك لو وضما كلا هاد هاداد قال قعشو قعشتو الله سبحانه وتعالى وكفرت حزب الله يتكبح ذا حزب شيطاننا وادك الشاي تازل صعو ميغا آيادا كدل تاغن مركات قال قعشتو ومن يتولهم منكم فإنه منهم وكدل تاغن وحكا لو كدل تاغن لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء روح أرن كاسا ما يقال كيك عشان يا مسلم كي عذا ويسته إلهي حقيس هل حبك ما وحك لو كدل تاغن لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله وحك لو كدل تاغن ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. أفرسوا أفرتا عيضات ما قيمانت أمد دول تاغنت وإما إم سيد دول تاغنت كوا مساجد هدرا مارتيا كأذاناية كوا إلا هو نين نقضي شلع الدشنان كمدها نقضي هي نين صوحو لو ورنتيس نوضو هبالا نوغو تشرا وردين كانوا نين مدحني مرة بمالي رواي لغال بين تاواي وأن شرع الدجيها يهرب إنه ربي إني ما شيكت نك ربي إني ماذا شيكاي أسان تاجر سنه على سجان متلا داتلا أو تصاحشو هذا هو أسان الله متعي سيدو كلاتو مدوح أون غدا من التركي مد بوليسكي مدوح أون غدا سردونكي مد محكمتي مدوح أون غدا حفي سيديو ورئيس الوزراء إيو مرت يا مدحويني إيو دولة ده أجهزة دي الدولة ده إيوه حتى ببرنامج كصور لأن أنت كشغيه صور الحيطة قال كيوقع شاح حتى كور ذي شري وإذا كان دو كجرة ما وأنا دو رخصة جرة وحيوسني كما برجرين سير لو العليا هذا وأنا وسقة تعطوا روس مارك أيوه أنا قرب فاهم بدون أنا هلا قوة الله سبحانه وتعالى أعلم. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. Qaybaha nooga haray barnaamijkan waxaan ku soo qaadan doonaa beelaha mudrood oo shir ku qabsaday deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada Islaamiga ah ee Shabeelaha dhexe ayaa go'aan ku qaatay inay la dagaalamayaan dawladda federaalka iyo shisheeyaha iyagoo jawaab kulul ka bixiyay hadalkii Xasan Sheekh ee ahaa inuu qabaa'il u adeegsanayo dagaalka. Caawa waxaan idin soo gudbinaynaa oo aan ku horeynaynaa kulan ballaaran oo ka dhacay deegaanka Caligudud oo ay degto beesha Warsangare. Waxaa ka soo qayb galay waxgaradka, aqoonyahanka, ganacsatada iyo dhalinyarada Warsangare iyadoo ay joogeen marti sharaf ka socday beelaha kale ee mudrood. Beesha ayaa kulanka kadib soo bandhigtay dablay hubaysan oo ay dhankeeda diyaarisay si ay ula dagaalamaan cid kasta oo shisheeyaha soo raacda, iskuna dayda inay carqaladeyso dhaqanka shareecada Islaamka. Munaasabadda waxaa ka hadlay oo aad codadkan ku maqli doontaan nabadoonka beesha Warsangare, nabadoon Cabdullaahi Cali Caraay, imaamka beesha Abgaal, imaam Maxamuud Xaaji Xaamud, gudoomiyaha odayaasha dhaqanka Shabeellaha dhexe Sheekh Cali Biyow, Mukhtar Duubow, nabadoon macalin Faraweyne, abwaan Taako oo si gaar ah ula hadlay Xasan Sheekh iyo akhyaar badan oo ay ka mid yihiin dableyda hubka qaadatay ee lasoo bandhigay. Waxaana hadalka bilaabi doona imaamka. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد مركورة الله سبحانه وتعالى أيار مهد بلارن وجدينينا مهد داس أو ملايك بالله وتمالي كل ما تلهين ثم وحار مهد عليهينا deegaan kan reer Cali Guduud dadka degan oo noqobada naqiibku ugu horeeyo dhamaantood hadaan soo noqdo soo imaatanka iyo ujeedadii iyo adhaftii la isugu yimiday waxay isugu yimideen beesha mudulood dhamaan qaybaha kala duwana bulshadu ay ka kooban tahay sida nabadoonada culimada diinka ganacsatada dhalinyarada wax garadka haweenka dhamaan idoon la kala maqnaayn sidii diin koora ay nimanka dawaaqida ah oo magac la sheeganaya nasabko mudulood oo xamarka hadlaya wax kuma aalka ah in warkooda ay beeniyaan una diyaar garoobaan say diinta Islaamka sunnada Nabiga Caleey Salaatu Wasalaam say uga difaac ilaayeen shirkaas dood dheer la isugu yimiday waxaa loo tashanayay sidii loo kala qaadan lahay awaamirtii aagagii cid walba may ka geli lahaaday sidii nimankaas looga hortagi lahay waana lagu ijaaboobay. Waxaad leedihiin waxaan aadaynaa dulka mudulood oo degaya haadka soo jiray sir xamaray biidi kaga cadahay meel abniyood maanta joogi karta aysan jirin dalka aad ka joogtiin xalana iyo afasiyooni iyo airborka meelo lamid ah ayada insha Allah taala maalmaha soo socda aad badda ku daada doontiin hadii Allah idmo sida aad ku socotiin walaalayaal intaas ka bacdu waxaan rabnaa inaan baaq u dirno beelweynta mudulood nimanka ku hadlaya magaca dhahay waxbaan duuleynaa been waaya waa niman saliiq iyo wasaq u yeelaya magaca mudulood ma aha mudulood. Mudulood waa nimankii Boortaqiiskii ku soo duulay koonfurta Soomaaliya iyo mid magaalada Muqdisho ka hor tagay jeeshashkii oo hogaaminayay aan ajri hasana allah ka siiyo wadaadka caamka ah ee loo yaqaan sheekh umar gololey ku abtirsada beesha mudulood saacadan ba laysla ma soo gaarin dalku mar hore uu gumaysi gali lahay jeeshashka uu hoggaaminayay sheekh umar gololey oo beesha mudulooda ayaa boortaqiis iyo wixii oo wata ka hortaga kana sifeeya dalka mudulood waxaa lagu yaqaan dad diimeed inay yihiin ay soomaaliya ku taqaan halkii bay taagan yihiin annaga ayaa ka mas-uula cidaan annaga ahayn oo codkahore ku hadli karta ma jirto annaga ayay hoggaanka dhaqanka noo doorteen annagaa codkahore ku hadlayna dhegaysta marka waxaan leeha dadka muslimiinta ah godka laba jeer dadka laga maqaniino ruunurgoodaa timideen hase gurguurtaa idin soo diray bakhtigiinaa la dhoobay degmada galcadaa timideen waa laydinku baabi'iyey haddana ma mar saddexaadaad soo doonaysiin wax miir lamidu ku jiraan miya dadka mudulooda ee muqdisho jooga qabiilaadka aan ka war qabno oo mudulooda shirarkaas looga yeeray ee ku gacan saynay ee beriyaan ka nahay yidhi kuma jirna yidhina waa u mahadnaqayna halkiina ka wadana waa leenahay deegaanka mudulood cid kula dagaali karta shabaab ma jirto yaan lagu soo ajarmin ha laga waantoobo shirkaas ay beeshu isugu timiday waxaa lagu kala qaatay waajibkii ugu dambeeyey diyaaraan idiin nahay kuwa soo duulayaasha ah shaydaanku hoggaamihaayo haddow goobta idin keeno innii beri ilo udin dhihi doonaa waydinka laaba doonyaa waxaa idinku soo heri doonaa adinkaee mujaahidiinta gacmahoora alliidinku cadaabi doonaa waxaan leenahay marka nimanka dulmilooshinka oo gaalada iyo kuwa daba socda halaag iyo baaba allaha ku rido ilaahay jahannamaha ku fogeeyo adduunya aakhira allaha ku cadaabo taladoona towfiiq darra allaha ku rido mahay maraanba dhulka allaha la gooyo waladan noogu yeeraysaa baadida aan ka digtoonaano waxay noogu yeerayaan laysweydiiyo ma baybal kitaabka alle yay waxay rabaan inay naga weeciyaan ay baybal inaan ku xuguntanay noo rabaan in alxukmu ilaa lilaah ma ogolin waxa kale ay rabaan inay noogu yeerayaan waa waxaanu kan aqbalayn waxay rabaan muslimiintan mu'miniinta ahoo taxta xukuuma ku nool inay gaal hoosiisay ku noolaadaanna waa rabaan arrintaas iyadaana ka ogolaamayno marka nimanka noogu yeeraya inaan hadda baadiyowno anankoo kitaabkii allah haysano kitaabkii allah inaga fara duraan raba ninkii alla la atootama afka u jebiyaahi sida ilaahay afka u jebaana waa arkeen nin ilaahay la colaytamana col uma waayaa layidhi colka ku dhaca waa arkeen waxa holaca ay ku jiraan bay noo wadaan inaan galno annaguna ma ogolin taasna inaan muslimiinta uga digna waa rabnaa waxaan marka leeyahay tufiidu alacmaal wa tadbiiqu alkitaab camalka maanta jiro jihaad ku horeya laga faa'iido kitaabka ilaahayna hala dabaqo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahay waa mahadsan isuka ina keenay annagoo maantay kitaabka ilaahay inaan difaacanno u diyaar garoobayna maantay haddaan nahay odayaasha mudulood abaabulkayna odayaasha mudulood ayaa soo abaabulay waxay garteen inay dadkaasu fasaad iyo fusaqnimo u wadaan dagaalka ay nagula jiraan uu soo socdaana shacabka mudulood ayay fasaadi rabaan muraad kale uma imaan inay gabdhaha xijaabka ka dhigaan inay ilmaha xashiishka baraan dagaalkaas ma taqaanay soo wadaan annaguna haddaan mudulood nahay waxaan dantayna u aragnay oo diinkayna u aragnay oo dadnimadayna u aragnay inaan iska dhicinno maantay waxaa waaye meel heblo waxaa ku dagaalay shabaab iyo nimankaas gaala la dhihi jiray maantay shacabka mudulood iyo dowladda mataqaanaa kaafiradda ee maanta mataqaanaa nimanka hor jooga calooshare u shaqaysayaalka ee maanta diinkoodi saman ku gatay ee maanta soo ribayhaya insha allahu tacaala waxaan u sheegaynaa oo maanta mataqaanaa maan baaq uga diraynaa inaysa soo ajarmin shacabka mudulood oo hurdada ka kacay hadda koor maray soo duuleen ilaahayyaa mujaahidiinta gacantoora ku dhambeeyey toogan waxaa iskale mudulood shacabka mudulloodaa iskale hawsha inay qabsadaan la sugi ma rabna shabaabaa maqan iyo shabaab meelmeel ka dagaal la sugi ma rabno haddaana shacabka mudulood oo muslimiina ee mujaahidiinta garabkoora ka dagaalamaayo oo diinkoora dadnimadoo dhowrahaya diyaaran u nahay in gaalada aan la dagaalno yaynagu soo ajarmin waxaan u sheegaynaa kuwa mataqaanaa gadaal ka rogo waxaad maanta taageerood u jeediin ee halkan qoraga la fadha ee rbg-ga iyo baakaamiyaalka la fadha waa shacab mudulooda wallaahi waa la yidhi iyo annagu mataqaanaa baraha bulshada kama faano waa maantaan soo fadhiisannay waana ka rumay doonaa waana ka rumay doonaa ilaahay ballankii waay waa ka rumaynaa inaan la dagaalami doono insha allahu tacaala annaga allahu akbar waxaa godkooru ka qodayn degmo walba iyo gobol walba bakhtigoora mataqaanaa in lagu aasi doono hubkoora aan ku fura doono aabalan ilaaheeya oon ma taqaana aanan ka waabahay waan leenaa marka waa idinka dhahaaya iyo miidiyaha taga saan waay baqtiga daldalaysan wax la dhageysa karama ah war ilaahay ka baqa wadankan qad cid haysata bal ilaahay kitaabkiisa lagu dabaqay kitaabka iyo sunnada lagu dabaqay waxa la oofiyay maqasidu shari'a shari'ada islaamku qasadkii laga lahayo dhamaan la dhameystiray xifdu diina ka dhaqan galo diinta ilaahay baa la ilaaliyo waa la difaacay waxa la difaaca nafta oo daroogaya baqtiga laga difaacay waxa laga difaaca nasabka zinadiyo macsidiyo baqtiga iyo wixaad ku hayseen liido ayaa lala dagaalamay waxa la difaacay aqligi wax kastaba kitaabka iyo waxa la difaaca nasabki waa duulaan ku tihiin waa intaas oo dhan meesha laga saaro sidaas darteed waxa dhigaha aad u fureysta nimanka mudulood magac fiican oo qiimo badan ayuu ku yahay waad ogtihiin qabiil kasto diinka ilaahay la dagaalama ilaahay faj'alnaha nakaalan limaa bayna yadayha wamaa khalfaha ayaa ku filan magacii awowyaashiin meerada eeyaadood u wadiin ka joojiya ilaahayna ka baqa subxaana wa tacaala waxaad u shaqeyhaysiin waa gaalo waxaad u shaqeyhaysiin addeecdeen waa yuhuudiya nasaaro yuhuudiya nasaarana cidi adeecdaahu waa ku xugun rabbina wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhidu lyahuuda wannasaara awliyaa'a bacduhum awliyaa'u bacdin ou rabbi idin leeyahay subxaana wa tacaala sidaas darteed ma shaki baa idinkaga jira in yuhuudiya nasaaro aad tacabkoodii yihiin kuwa riddada oo xasan gurguurta xasan murtad ugu horeeyo maanta ma shaki baa idinkaga jira laa shaki kuma jiro bal waa xaqiiqa inay gaalo raacyo yihiin anay gaaladaas la midoobeen kulana midoobeen in diinta la dumiyo oo dhegaynsaaya wararkayna ha ku xisaabtamaana mudulood inuusan gaaloobin afar odayo gaalaho kibirsan oon iska celi rabna haddii laga reebo dadkaanu waa dadkii garabkiinna dewaa deegaanadiinna mujaahidiinta wow nusray hayaan nafya maalay la garab taagan yihiin doqonnima ka filamaysaan hiiya hoolay la daba rogaan warkaas damaanadeeda annagaa bixinayna waxaa la difaacaana waa laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullahi inaan kelimadaas difaacanno ma waysan naga mudnayn mar haddii yuhuud iyo gaalo isu timid xasan gurguurtoo madax ku dhow dhowley xun iyo maraykanka yuhuudda u taga uu sujuudaayo war magaca xataa qabiilka xataa meelo uga dhacay war yuhuudo inuu tago u sujuuda ilaahay abuurana adoogiina waa shiiqa baa la leeyahay nin adoogii shiiq yahay oo abkow ka soo jeeda dad muslimiina lagu yaqaano habar qawaaro gaalaa inuu agta iyo u tago u sujuudo sow daciifnimada ka weynu maxay tahay ninkaasu magacayna dhulkow geliyay mudulloodow waa inaan magaca cishannaa waa inaan doqonta nuucaasa ka difaacannaa diinta dhulka laga sifaynaa ou meeshaas noola madax ku dhow dhowley xun yahay ma waxaasaa wax la dhegaysan kara ah ma waxaasaan aqbalaynaa war ma waxaasaan aqbalaynaa allahu akbar allahu akbar waxaa haddii alla kuu roon yahay aad iyo aad ii soo kacshay ninka la yidhaaho garguurtay mudulloodu abaabula mudulood haddaan nahay hal xabba kama jiro gaaladii aheeday oo lagu dhambeeyey meesha dhaha ceelcadde waa kan u sujuuday qofti aragta sawirkiisi a yaalla qofti gaaladeed ninka iyo baarka gacanta saartay u sujuuday ninkaasu mudulood ma kabacdi waxaa ka dambaysay habar ingiriis ahoo taa dhimata hadda dhow sujuud maahane ooyin iyo dildiloonkiisi a idan lahaya maqalkiisa iyo muqaalkiisa waxa waaye ninkaas asaga ah maa magaca muslim iyo mudulood iyo qabiil sheega kara ma sheega kariyo shaqana kuma le insha allah waxa waayey ninkaas iyo wixii la halmaala dadka xumo baktiga ah odayaasha buu ka ag lafaysto agiisa naqnaqahaya iyo nuucaas waxa ah ayaan u diyaargalownay beeraha aan falahayna waa soo oodannay qoragaynaan soo haabannay ushaynaan soo haabannay insha allahu tacaala garguurte iyo wixii wata magacooran maanta u dambay doonto biidni illaahi alkariim garguurte dadkan ma aha nuucan ma aha ninkaasu waa kirishtaan horo oo qadiimoobay waxaad doonaysaan nuurka ilaahayna dumisiin ilaahayna way idinka diiday annaguna way idinka diidnay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayyidhi وإن جندنا لهم الغالبون إلى يجري إنا الله ننصر رسلنا والذين آمنوا إلهي سبحانه وتعالى يجري إلهي الإيمان الله عزي. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم إلهي ما أنقنا الله يعايا ورمز ما إلهي أن الله يعا ما إلهي قال نوقه لي ما قول يا دواقيد يا بختي أن قاضي هنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر وعن رجيه هنا أنت أنك ناشا قف مسلمة كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله إني كرهها تو وحي كسوها لنا إن شاء الله دو إلهي إن عكت الله قدره أنا وحن قاضني كتابك إلهي وحن ديارنا كتابك الله إلا أن نصرينه أن نفتين إمالك أنت وأمهر إن شاء الله دو إلهي إلهو قلو مروي وانا وحن رجيهنا قلو ماشان فرديدو أطرفتو إني لعق بانا أما برقرام أمد إسلام كدباتات هايستا أبارتا جرتاد إني أكينان وح أنا ماشي أولين كوبا بيان قريو إضد قراء قبيل أن هذا إسكوه بين إيران وحلاينا هلا قد يكتون هذا قف وليبو مسلم هؤلاء هذا دكرت إجالة وضان وحنا إيران ماشى عليك إتاجه إنا تاجنا وح كل يكون عيال ماركو ماركو حلاينا هاي هلا قد يكتون هذا قف وليبو مسلم هؤلاء هذا وبالله توفيق السلام عليكم ما أنت إن أي أفراد أفراد إن أي ما أنت مقعين كوع يارن قادن مدون بإذن الله تعالى سيد هذا الدين تإسلامك هدي أفراد هدي أفراد ولا دجاش إيه هدي سي اجتماعي ولا دجاله أنت بروح أقول استوى أو صهر أو الدين تإلهي الدين تاس إلهي أونسيي ما أنت أنكو هالناي أمني يا استقرارك عدة إسكودي سمانت إنا نقد ميسو وإن أنت كاس أنك سهر جيسنو وإن أن قريه أن أنقادنو وإن جبر يويل أن لوك الهرين وإن أن دال درادة أن موجنو وإن النفع مال أن أهرنو دينتو وغالي دينتو وغالي وحا أي كبحضو أو أي ككرتو وليغة نفتو لهرو نفت يليغو لهرو أي لغوبت بادكرا ما أنت حاد ملايهسان قبلها وحي كليهين جلبابك أي كليهين أو كوه ناكسين هاي وكتاب كردغانك كتابك إلهي واي ما أنت ودركتان ميلاها قالدو أي كسو الدوشي وحيابي أغو هرهي أي قالدو مرتدينتو أي لدقاء اللمان وحا أغو هرهي حجاب كاسا أغو هرهي قبل لا في هذا مقرري وكنا قبل لا لوجود لي جلباب كاس على في غاي محايدين ساري اللي أنا جنا ديت سألكم محايدنا فرع أنا أسطوران هواك وآيد والدين إلهي والدين إلهي ما أنت مرك واحد للدين جاي أو قال أي كسوه رجده أو يلد قال ما يسوا وتطبيقه شريعة الله إن شريعة إلهي لوجود رقمه تاسي كسوه رجده أنا جنا واحد نسعيه إنه أو عن جلفك ugu jirno oo aan guntiga dhisha isaga dhignay waa ku dhanka sharciyada islaamka taas aan tadbiiqineyna bi idnillaahi ta'aala cid taas ka soo horjeedana waxa naga dhaxay qoraga kaliya naga dhaxay allahu akbar hada wa billahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'aala ragaan is soo shirnaaya oo mudulad isku tilmaamay oo latiini ka la soo urushay sida lacag qaarama masaakiin la siiyay ya bal fiir ya may doqonimo ka gaareen ya ma haasay joogta qabaailka la kala saaro ضعيف نومد أقول دبيسي جوعان إخواني في الله هاجيكوا أجر أما تجني كاسار وشان أما الله عاجز سار وشان أنا أقولكم مسيرين أيكون المدلول ما مثلاً مدلول وهم تشهد إله سبحانه وتعالى كتاب كيسكم مثليس أنا كوسا أجر منا نفتوه يا مالك هذا ميزك أسران هل قف أنت كناش هنا طلب كنيس كذي ما دون اسمنا دي بدونا بإذن الله تبارك وتعالى معلم حسن محمود هرابة معلم كسردو وحن كسردا أنا كنا معلمين تدوكسي هذا إيه مدلولان كسردا وحن إن شاء الله تعالى أشجع ينقال هذا إن معلمين ت يا أنت القرآن بريان أي ديار أيهن إن قال هذا لحربيان معلمين تقريهوري قاتن إلهيان أمر كتاب كيد جاينا كتالا haddii idinka idin amreen lacag leeyahay gaala laga keenay iyo baakad sigaara iyo marduuf dhalla ununka waxaan nafaray waqatiluhum hatta la takuna fidnan ku socona in firoo khifafan wa thiqalan wajahidu an ku socona hubkan sidanana dhigimayno ila fidnadiin laga waayo haddii ay isleeyihiin muslimiinta ku aadin haddii lacagta dhina idin kale atawa ogho waa waajibaysiin أنا إن فرو خفافا أنت الشغيه يسو قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة أي أدونك لغا هدلايو أنا غرق مردق دون إن شاء الله تعالى كي لقنا بقال الله كو أديو tii la ridaba madax Allah uga aadiyo way idin diyaarsanna insha Allah taala waan idin ka guul helayna kuwa hortiin soo duulayo Abu Jahal u horeeyay maho maradna mari doontin bin Ilaahil Kariim Allahu Akbar hadaanahay garaasatada mudulood ee mujaahidiintu maanta ay u qabteen fadhiga annagu markii hore waxaan maqla jirnay waxa istiilaya shabaab iyo wax la yaa dawlad annaguna waxaan go'aansanay mujaahidiinta nala joogta oo na maamulo sharciyad inaan taageerno annagana waxaan la hadlaa muduloodka aagaan joogo ee maqlaaya inaan ceeweeyin shabeelada dhaxanka oo furbari ka jirnaa dhinaca mujaahidiintu ay maamulaan sidee isaga dhiciyeen qabiilka la yiraahdo maxamuud hiraab inuu muduloodna dhinaca koonfur bari isaga dhiciyo anagu hadii aan aha qabiilka bard meegaalooyinka iyo qaryooyinkan joogay mudulood haday mudulood xagooda jira soo wadaan anaguna mudulood inta joogaanahay kitaabka Ilaahay ha nagu maamulaa dib ma qabno muslimiintaas guudan wada ilaashaynaa ninkii gaal la safta Ilaahay garabkiisa ma ahan waxaa quraanka noola baray oo quraan xataa weliba makkiya ku soo digay inay gaado jiidi doonaan iska dhaaf madaniye hadii mudulood soo hadlo anaguna mudulood kale u jawaabayaana Ilaahay dirsan u jawaabayna insha Allah ta'ala intaasan ku soo gaaba mudulood waa dad diin leh waa dad iimaan leh waa dad u muuqda waa dad loo yaqaan dadka gaalada la safan gaalada waad ogtihiin kitaabka Allaah ku soo duushay journal ay mataqaanahay u maleysa waxba lama dhaanyo idinkana waa maaragtay saas xataa qaar aan idin loo maleeyna dadheen dad waxaan u maleeyna baahan iimaanka xogaa si ka naqday gaalada inuu ilmaha dabkooda ka noolayahay aan u maleeyaynay waxaa lagu maahmaahaa Soomaalida ay waxaa la yiri doofaar waxaa la yiri beer gale ay ceebtiista ha la yiri haday saas wuxuu maatay in hadalkiina aad ku soo bixisiin muduloodaan idinkoo gaal maaragtay la safan oo ag taagan waxaan islahayn waa ka waantoodayaan waa ka gambaayaan hadalkaas hadalkaas waa hadal loo dhimahaayo waa hadal loo halaabaayo muslimaantuna been ma taqaano galabta hadalka meesha ka dhacay hadal sax oo ruma waay dadkaas waxaan leeyahay aniga maanta yaan lagu soo ajarmin waxaas waa wax maaragta aad ku fishalanteen annagu nagaaba soo soconaba annagaaba u soo socona mahad joogtiin annagaaba soo soconna waxaan ilaah horta jadiinka aad waxa weeye jadiinkaad u jalboontihiin oo wara jadiinka aad u jalboontihiin anakuna jannaa rabna idinku guri had gaaladaas garabtiin walaax kale raadimaysiin hadalka culumada ka hadashay aqyaartaa ka hadashay alxamdulillah salaatu wasalaamu ala rasuulillah wa sallallahu alayhi wa sallam ama baad waqtinoo ma harin laakiin walba ciilmo qabo oo madaaficda goobta waxay jam yaray waad maqlayseen aanu malayha wallahi suma wallahi biriga qof iimaan leh oo farxadaan aan ku faraxsan inay jirto aniga maba aaminsan mana jirto gobolkaana kama jirto mudulood hiraab waa dad bilisa waa dad iimaan leh diinka la soo doona jiray kitaabada akhri jiray tafsiirka akhri jiray fiqiga akhri jiray hadii Alla ku roonya ahadiisa nabaga akhri jiray ayagina waayay oon cariya soo sac lahayn laakiin koox falaaga ah murtadiina xaraamo ku dhacday ayaa gaala soo kireysatay waxay isku dayeen saxarada ay ku dhex galgalahaayaan inay mudood magaciisa ku rinjiyeeyaan wallahi inayna u suuragalayn ilaa arraxdu bari xataa uga dhacdo ina korka soo baxda ina u suuragalayn xas allahu akbar waxaan leeyahay xasan murtad waxaan leeyahay shariicadu inay shaac baxday oo sharaf lahaaneedo dayaxo shan saac taagan oo sii shariban waaye ya shamsada oo falaarahash doon shayna qarinaynin shanta qaaradood uma xira iyo gaala shuruf leeya shaydaanka adigoo kale oo shaaribada weyn leh waxaan ku leeyahay towxiidka adigoon sharixina sare u sheegaynin shuhubada waxyaabaha gelshana shalaka soo guurin shaydaan iyo ahalkiisanaan kaba shalaayaynin shaaribada inaad daysato ee nabad ku sheekayso ee shaangaalni iyo baarfiyaad shahla kada loobto shamsadoo galbeed laga fiso oon shayna qarin waaye xasanoo waxaan ku leeyahay mudulood wees dhaarsaday hiraab meelaanow joogaba siyo waxaniyada kaaga siibi lahaayow ku dhaartay wallaahi billaahi tallaahi meelo badanaan soo maray waadna arki doontaa ta kaa raacda ee islaamkan ahalkiisnahe islaamkan ahalkiisnahe igar mina tu imat islam kana hal kisne igar mina tu imat islam kana hal kisne igar mina tu imat hasano amba imat amba imar ma joogtan kubad badi maysid mahana shabeela kaaga soo reeya curaha kaaga qadhoobtada murtad yahow assalamu alaykum warahmatullah gudahan caaw halkaas ayaan ku soo afmiiraya barnaamijka dhamaanteena baa waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.